النون للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، آمين. اليوم مع الحلقة الثانية من مجموعة المحاضرات التي أطلقنا عليها اسم كن صحابيا. احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن جيل الصحابة، هذا الجيل العظيم الجليل الفريد الذي كان وساما حقيقيا على صدر البشرية، أولئك الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة خاتم أنبيائه وأفضل رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا له نعم المعين على أمور الدعوة ونعم الجنود في كل الميادين، حملوا الرسالة من بعده كما ينبغي أن تحمل تماما. يا أخوان، ما فرطوا وما بدلوا وما غيروا، وأناروا الأرض بنور الإسلام، روت دماؤهم أطراف المعمورة، وهم يعبدون الناس لرب العالمين لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اليوم نطرح سؤالا، السؤال هيستغرب ناس كتير. السؤال بيقول: هل أنت صحابي؟ هل أنت صحابي؟ يعني إيه هل أنت صحابي؟ في مصطلح أهل الحديث هذا مستحيل. الصحابي أو الصحابية هو رجل أو امرأة عاش في حقبة معينة من الزمان، توافرت فيه أو فيها شروط معينة، هذه الحقبة من الزمان مرت ولا يمكن أن تعود، وهذه الشروط من المستحيل أن تتوفر فينا. عشان كده في مصطلح أهل الحديث ما ينفعش من الصحابة. إيه هي شروط الصحابة؟ الشرط الأول أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو اجتمع به. يعني إيه؟ يعني لازم يكون شافه بعينيه، ما ينفعش يكون معاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون عايش في بلد تانية وما شافش الرسول أبدا أبدا حتى وإن كان في زمان. يعني النجاشي رحمه الله مش صحابي، مع أنه كان معاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به في حياته، لكن ما شافوش. وعلماء أهل الحديث يقولوا إيه؟ يقولوا أو اجتمع به، علشان يدخل في هذا المعنى من اجتمع برسول الله ولم يره لضعف أو فقد لنعمة البصر، زي مثلا عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، اجتمع بالرسول لكن لم يره لأنه ضرير رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا لازم تكون رؤية يقظة، ما ينفعش رؤية منام. الشرط الأول أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتمع به. الشرط الثاني أن يكون قد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش يكون معاصره وقعد كافر سنوات طويلة لحد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد ما مات آمن الرجل، ساعتها ما يبقاش من الصحابة، ممكن يبقى من التابعين، التابعين اللي تعلموا على دين الصحابة، لكن ما يبقاش صحابة. والشرط الثالث أنه يكون قد مات على هذا الإيمان، يعني آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ثم مات على هذا الإيمان. الرجل الصحابي مات على هذا الإيمان، لم يرتد ويبقى على ردته. الشروط الثلاثة ديت لو تحققت في واحد يبقى اسمه صحابي. والصحابة كتير جدا جدا، أكثر من 114 ألف واحد اتحققت فيهم هذه الشروط، وإحنا مش منهم، لحنا عصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شفناه ولا مرت بينا هذه التجربة كما ذكرناها في هذه الكلمات. يبقى بمصطلح أهل الحديث مستحيل نقدر نجاوب على السؤال هل أنت صحابي بإجابة نعم. أمال إيه قصدنا من السؤال هل أنت صحابي؟ إذا كان مستحيل أن نكون صحابة في مصطلح أهل الحديث، ما المقصود بكلمة كن صحابيا اسم المجموعة؟ المقصود أن تكون صحابيا في عقيدتك، في إيمانك، في أفكارك، في فهمك لهذا الدين، في طموحاتك وأهدافك، في حميتك للإسلام، في غيرتك على حرمات المسلمين، في التطبيق يا إخواني لكل صغيرة وكبيرة في هذا الدين. المقصود في هذه المجموعة أن نفقه الأسباب الحقيقية التي جعلت من الصحابة صحابة. ما كانش فضل الصحابة فقط أنهم عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس عشان عاشوا معاه في نفس الفترة الزمنية، فقد عاصره أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وعقبة بن أبي معيط وغيرهم من أولئك المشركين. إنما يرجع فضل الصحابة إلى التزامهم بتعاليم هذا الدين التزاما حرفيا، واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا دقيقا، وحبهم لهذا الشرع حبا خالصا صادقا حقيقيا. المقصود يا إخوة في هذه المجموعة أن نكون قوما عمليين، ما يكونش همنا بس أننا نسمع الحكايات ونتندر بالروايات، لكن همنا أن نصل إلى ما وصل إليه هؤلاء العمالقة أو قريبا مما وصلوا إليه. هو ده المقصود من كلمة كن صحابيا، وهو ده المقصود من سؤال هل أنت صحابي. واحد صاحبي بيقول لي حاجة غريبة جدا، ولعل الحاجة الغريبة دي هي سبب تحضير كل هذه المجموعة من المحاضرات. بيقول إنني كلما قرأت قصص الصحابة أو استمعت إليها أصابني، وخلي بالك بيقول إيه، أصابني اليأس والإحباط. قلت سبحان الله، هذا عكس المراد تماما. ده احنا بنقرأ سير الصحابة والصالحين علشان نتحمس للعمل، علشان ننشط عند الفتور. ليه تشعر بهذا الإحساس؟ قال الكلام لصاحبي، كلما قرأت عن الصحابة وجدت أعمالا يستحيل علينا فعلها، يعني بصراحة حاجة تعقل. برضو الكلام لصاحبي، وجدت إصرارا على جهاد، وجدت ثباتا على إيمان، وجدت عزيمة على صيام وقيام وبذل وعطاء، وجدت مواصلة لأعمال البر والخير ليل نهار وصيف شتاء. ما فيش فرق بين مرحلة طفولة ومرحلة شباب ومرحلة كهولة أو شيخوخة. الجهد كله لله عز وجل، المال كله في سبيل الله، الفكر كله في سبيل الله، تقدر تقول الحياة كلها في سبيل الله. فعندما أجد ذلك، وبرضو الكلام لصاحبي، أشعر بضعف الشديد وبعدي عن طريقهم، فيسيطر علي الإحباط واليأس. انتهى كلام صاحبي على كده. قلت لصاحبي والله نصف كلامك أنا معك فيه، أقبله وأتفق معك فيه تماما، والنصف الثاني أنا أختلف معك فيه اختلافا جذريا. فزي ما بتقول الصحابة فعلا جيل فريد، حياته عجيبة، عطاؤه ما انقطع لحظة، ولذلك قيمته عالية قوي وغالية قوي. يكفي أن تسمع إلى قول الله عز وجل يقول في حقهم إجمالا، حق المهاجرين والأنصار إجمالا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إيه ده؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وخلي بالك ربنا لم يذكر شرط الإحسان في عمل الصحابة، لا، ألي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كلهم كده، والذين اتبعوهم شرط يوم إيه؟ شرط يوم الإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لأن الصحابة السابقون والمهاجرون من الصحابة كلهم عملوا بإحسان، هذا معلوم ضمنا لحال الصحابة. شوف الدرجة قد إيه عالية، شوف الدرجة قد إيه غالية عند ربنا سبحانه وتعالى وعند الرسول وعند كل المؤمنين، درجة في منتهى الجمال. هذا ما أتفق فيه معك، أنهم وصلوا فعلا لدرجة عالية جدا. لكن ما أختلف فيه مع صاحبي هو شعور الإحباط واليأس عند سماع هذه الحكايات. وعند قراءة هذه السير، فبدلا من الإحباط واليأس في حاجة أفضل، هو أن نشغل أنفسنا بمعرفة كيف سبق السابقون وكيف اللحاق بهم. المسألة بالعقل كده يا إخوان، تعالوا فكروا معايا، خدها بالعقل كده. مدام الصحابة ساروا في طريق معروف واضح، وهذا الطريق موصوف لنا كما وصف له، وذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك، فالتعرف على الطريق والسير فيه يضمن أن نصل إلى ما وصلوا إليه. إزاي الكلام ده؟ أدي لك مثلا، لو قلت لك امشي في هذا الطريق لا تحول يمين ولا شمال، هتلاقي نفسك في اسكندرية، طريق مستقيم من هذه النقطة إلى هذه النقطة يصل بك إلى الإسكندرية. أي واحد هياخد هذه الوصفة هيوصل. الصحابي مشي في الطريق محودش يمين ولا شمال، وصل إلى ما كان يريد أن يصل إليه. اللي فينا هيمشي في نفس الطريق من غير ما يحود يمين ولا شمال هيوصل لنفس اللي وصل إليه الصحابة. المشكلة إننا كتير بنحود يمين وشمال، ساعات بتكون عايز تستكشف طرق جانبية فتبعد عن الطريق المستقيم، ساعات بتفكر إنك أذكى من الشرع، تخيل، ساعات بتفكر بهذا التفكير تقدر تاخد طرق مختصرة فتوصل أسرع، بينما الأصل يا إخواني أن الطريق المستقيم هو أكثر الطرق، وطريق الشرع هو دائما الطريق المستقيم من غير يمين ولا شمال. شوف ربنا بيقول إيه، اهدنا الصراط المستقيم، تقولها 17 مرة على الأقل كل يوم في صلاة، 17 ركعة مفروض عليك تقرأ فيها الفتح عشان يربيك تربية تعليم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، الطرق المختصرة، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دائما يوصف الطريق أو الصراط بأنه مستقيم. اللي بيحاول ياخد طريق مختصر فرعي من الطريق المستقيم لا يصل أبدا، ومن انحرف ولو درجة فلا يرجى له وصول. واحد يشوف طريق التربية اللي مشي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، طريق طويل لسه دعوة ولسه ابتلاء ولسه صبر ولسه كفاح، يلاقي الطريق طويل يقول لك لا أنا هاخد طريق مختصر، أنا هدخل مباشرة على بدر، هغير بالسيف زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم غير في بدر. لكن أقول له ده الرسول صلى الله عليه وسلم مشي في طريق طويل قبل بدر، يقول لك لا أنا هاخد طريق مختصر، تكون النتيجة إيه؟ لا وصول، مش ممكن يوصل، لأن الطريق المستقيم أقصر الطرق. زي اللي بيحمل الناس على الإيمان قسرا بالعنف بالزجر بالتخويف يقول إن هذا أسرع هذا أكثر اختصارا، بينما طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا عارفينه، الرفق واللين والبشاشة والابتسامة والحب والمودة، نعم قد تبدو لأول وهلة أنها أطول، لكن في الحقيقة هذه أقصر الطرق إلى القلوب. الصحابة يا إخواني كانوا يسيرون في الطريق المستقيم لا يمين ولا شمال. عشان كده الراجل اللي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أخبرني أمرا في الإسلام، حاجة واحدة بس لا أسأل عنه أحدا بعدك. الرسول قال له إيه؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم، هو ده الدين، استقم لا يمين ولا شمال. وإلى هذا المعنى يا إخواني لفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنظار في حواره الرائع مع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة بن اليمان الذي كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، حوار طويل جدا وجميل جدا، أنا مش هقوله كله عشان الوقت، وهو موجود في البخاري للعز يرجعله، لكن في نقطة مهمة جدا تخصنا دلوقتي. بعد أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان على أمته سيكون فيه الخير ولكن فيه دخن، سأل حذيفة فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم. وخلي بالك أوي أوي من كلام الرسول لأنه بيوصف واقع بنعيشه دلوقتي. قال نعم دعاة على أبواب جهنم. يا لطيف، من أجابهم إليها قذفوه فيها. الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت، حذيفة يقول، قلت يا رسول الله صفهم لنا، من هم هؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم؟ قال هم من جلدتنا. يعني ايه من جلدتنا؟ يعني مسلمين، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. سبحان الله، دعاة على أبواب جهنم. واحد يقول له ايه، خد لك نفس، خليك راجل، وبعدها يبقى ايه، يبقى مدمن سجاير، خد لك شمة فرفش، وبعدها ايه، مدمن مخدرات، خد لك كاس، ساعة الحظ ما بتعوضش، بقى ايه، بقى مدمن خمر، اتفسح وعيش حياتك وعيش شبابك وانبسط وصاحب، بقى زاني، اشمعنى انت اللي مش هتاخد، بقى مرتشي، وهكذا. دعاء على أبواب جهنم، قضية يا إخواني في منتهى الخطورة. نحن في هذه المجموعة مش بنبحث عن فضائل الأعمال، لا، نحن نبحث عن النجاة من جهنم، نبحث عن الطريق المستقيم، وما فيش غير الطريق هيوصل يا إخواني. أي طريق غيره ما هو إلا باب من أبواب جهنم. طريق الإسلام المستقيم واضح جدا. تيجي مرة تفتح باب الاشتراكية، مرة تانية تفتح باب الرأسمالية، مرة تفتح باب العلمانية، مش ممكن هتوصل. نحن في هذه المجموعة يا إخواني نريد أن نتعرف على معالم طريق الصحابة. إيه هو الطريق المستقيم اللي مشي فيه الصحابة؟ مش عايزين طرق مختصرة، مش عايزين انحرافات، مش عايزين ندخل في التيه اللي دخل فيه بنو إسرائيل عندما رفضوا الطريق المستقيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، رفضوا وعندوا استكبروا، اقترحوا خططا بديلة وأساليب مختلفة. كانت النتيجة الدخول في التيه. طب نجرب الطريق ده سنة أو اتنين أو ثلاثة ويطلع الطريق غلط. طيب نجرب الطريق ده، طب جايز الطريق ده، طب احتمال الطريق ده، ليه ده كله؟ وفي الآخر 40 سنة في التيه، ثم في النهاية لم يدخلوا القرية المقدسة إلا من حيث أمرهم نبيهم. ليه؟ لأن هو طريق واحد بس اللي بيوصل للحق، هو الطريق المستقيم اللي بيؤمر بالأنبياء. يا ترى إيه مفهوم الصحابة عن الإخلاص؟ يا ترى إيه مفهومهم عن العلم، عن العمل، عن الدنيا، عن الجنة، عن الأخوة، عن التوبة، عن هذه المعاني وغيرها؟ إيه هو الطريق المستقيم في كل معنى من المعاني دي؟ هو ده منظور هذه المجموعة، كن صحابيا، هو ده مقصود هذه المجموعة، نعرف الطريق علشان نمشي فيه، مش مجرد المعرفة النظرية لحشو العقل بكمية ضخمة جدا من المعلومات وإحنا لسه واقفين مكاننا، لا، مش هو ده غرضنا. لكن قبل ما نتعرف على معالم هذا الطريق عايزين نقف وقفة ونحلل، ليه الإحباط واليأس عند سماع قصص الصحابة؟ كويس إن أقول بلاش إحباط وخلينا عمليين، لكن لازم ندور على أسباب الإحباط علشان نعرف نعالج المسألة علاج متكامل. الحقيقة يا إخواني أنا وجدت بعض الأسباب التي أورثت في اعتقاد كثير من المسلمين أنه يصعب جدا تقليد الصحابة. ليه الناس مش متخيلة إنها ممكن تقلد الصحابة؟ تعالوا نشوف إيه الأسباب دي. أولا موت الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو اللي ربى الصحابة، والرسول مش موجود، يبقى مش ممكن نبقى زي الصحابة، ده فكر ممكن يأتي إلى بعض الناس. هنا هسألك سؤال في غاية الأهمية وركز معايا قوي، هل وجود الرسول صلى الله عليه وسلم حتمي للدلالة على الطريق الصحيح؟ هل عشان نعرف الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزنا نمشي فيه لازم الرسول بنفسه يكون موجود وسطينا؟ إذا كان حتميا فلا أمل في الوصول، لأنه مات خلاص صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة، ولن يعود صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وإذا لم يكن حتميا فهناك أمل، يبقى في أمل أننا نوصل إلى ما وصل إليه الصحابة. تعالوا نرد كده على السؤال ده بالراحة ونشوف إيه الإجابة عليه. بداية لا ينكر أحد أهمية وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيل الأول. ده ما ينفعش أصلا يكون في دين من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. الرسول هو الذي كان يتلقى عن رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم إنه كان القدوة الكاملة الحسنة لكل المؤمنين، قدوة في كل شيء على إطلاق الكلمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن اسأل نفسك، هل اختفت القدوة النبوية من حياتنا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا يا إخواني، ما زالت سنته وطريقته وكلماته حية بين أظهرنا، وستظل حية إن شاء الله إلى يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى أنكر بشدة على أولئك الذين فتروا عن العمل عندما غاب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ربنا بيقول إيه تعليقا على غزوة أحد: وما محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية يا إخواني نزلت عندما أشيع يوم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. إيه اللي حصل؟ أحبط بعض الصحابة، جلسوا في أرض القتال، تخيل، جلسوا في أرض الموقعة، فقدوا كل حمية للقتال، فقدوا كل رغبة في النصر، كل أمل في الحياة. الحياة يا إخواني بالنسبة للصحابة في الأرض ولو ساعة واحدة جنب الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الخلود في الأرض بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصيبة كبيرة جدا فقد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المصيبة على الصحابة أشق بكثير من المصيبة علينا، لأن هؤلاء سلبوا بعض العطاء، دول تعاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعاملوا معه، صلوا خلفه، استمعوا لحديثه، عاشوا حياة كاملة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين قيل قتل صلى الله عليه وسلم. مصيبة ضخمة جدا. ومع ذلك يا إخواني، مع عظم هذه المصيبة ما عذروا، لم يعذرهم ربهم سبحانه وتعالى، لم يعذروا في عدم العمل بنفس الحمية حتى مع المصيبة الثقيلة. اعتبر أن ما فعله هؤلاء الصحابة كان قصورا في الفهم يستحقون عليه اللوم الشديد والتهديد المرعب: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سبحان الله، على العكس من ذلك تماما كان الصحابي الجليل ثابت بن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه. شوفوا ثابت رضي الله عنه عمل ايه في غزوة احد، صحابي عميق الفهم واضح الرؤية، مر على هؤلاء الذين قعدوا بعد اشاعة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ان كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فان الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم فان الله مغفركم وناصركم. ثم قاتل رضي الله عنه وارضاه حتى استشهد. سبحان الله، ثابت بن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه رجل مؤمن، رجل واقعي يتعامل مع الواقع الذي يعيشه بكل ظروفه وملابساته، يعمل في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل أيضا في غيابه، يتأقلم بسرعة مع الأحداث، يعمل بكل طاقته فيها. ما فيش هناك معنى أن تتمنى أمرا مستحيل الحدوث، ليس هناك معنى لكلمة لو في حياة المسلم. يقول أحدهم: والله لو كنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنت فعلت كذا وكذا، ولكن سبحان الله قدر الله وما شاء فعل، أنا مش صحابي فمش هقدر أشتغل زي الصحابة. هذا وهم يا إخواني. لو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم تفتح عمل الشيطان. من أدراك أنك إذا كنت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك كنت تتبعه؟ ما في آلاف المشركين اللي كانوا معاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في آلاف المنافقين عاشوا في المدينة وصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهم مباشرة ومع ذلك ما آمنوا. من أدراك أنك كنت ستتغلب على فتنة ترك دين الآباء وفتنة اتباع نبي من قبيلة أخرى وفتنة المحاربة من أهل الأرض أجمعين، وفتنة التعذيب، وفتنة التجويع، وفتنة الهجرة، من أدراك؟ اليقين يا إخوة هو أن ما اختاره الله عز وجل لك هو الأفضل لك. يعني لا يقبل أن يتعلل المسلم بغياب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لا يفعل مثل الصحابة. نفس الفهم يا إخواني اللي كان عند ثابت بن الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، وأعظم منه كان عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعتقد أن بشرا على وجه الأرض حزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما حزن عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان أكثر واحد بيحبه فعلا في الأرض، وكان أبو بكر أقرب الرجال إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لم يمنعه هذا الحزن العميق من وضوح الرؤية وعمق الفهم. خطب في الناس قائلا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه هي حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول، هذه هي حقيقة العبودية لله عز وجل. نحن لا نعبد الرسل يا إخوان، لا نربط أعمالنا بوجودهم، إنما نحن نعبد الله عز وجل ونربط أعمالنا به سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت، الباقي الذي لا يفنى. فلماذا يفتر الناس عن العمل في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. احنا مش عايزين نكون زي اصحاب موسى عليه السلام. اصحاب موسى لما موسى عليه السلام ذهب لتلقي الالواح لم يصبروا على فراقه، ذهبوا وعبدوا العجل. نعم نحن لم نعبد العجل ولن نعبده ان شاء الله، لكن منا من يعبد هواه، يعبد شهواته، يعبد رغباته. شوف ربنا بيقول ايه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هواه في كذا، والله عز وجل أمره في شيء آخر فيتبع هواه ويترك أمر الله عز وجل. هذا لا يعبد الله حق العبادة، لأن العبودية إيه؟ اتباع، ليست مجرد كلمات تطلق في الهواء. قل إن كنتم تحبون الله تعملوا إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مش مجرد كلام. وبعدين يا إخوة، الدين اكتمل وتم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليس هذا الدين قابلا للزيادة، كما أنه ليس قابلا للنقصان. واضح جدا أن ما طلب من الصحابة من أحكام وتشريعات هو نفس ما يطلب منا، نفس التكاليف يا إخواني. الصلاة هي الصلاة، الصيام هو الصيام، الإنفاق هو الإنفاق، الجهاد هو الجهاد، المعاملات هي المعاملات، الأخلاق هي الأخلاق. الدين هو هو، لم يتغير ولم يتبدل، لم يزد ولم ينقص. وقد علم يا إخواني أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. فإن كان الله عز وجل يعلم فينا ضعفا يقود إلى استحالة التطبيق لشرائع الإسلام في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان قد خفف عنا هذا الشر. مش كده برضو؟ لأنه عادل لا يظلم سبحانه وتعالى. يعني الصحابة يصلوا خمسة، إحنا بقى نصلي ثلاثة. الصحابة يدعون إلى الله، إحنا ترفع عننا الدعوة. الصحابة يدافعون عن الأمة، يجاهدون في سبيل الله، ينشرون كلمة الله عز وجل في الأرض، يفتحون البلاد بالإسلام، يعبدون الناس كلهم لله عز وجل، ونحن لا نفعل ذلك لأننا أضعف. هل الكلام ده حصل؟ لا، ما حصلش. الله عز وجل الحكيم القدير العليم بخلقه وأحوالهم وشؤونهم وقدراتهم سبحانه وتعالى فرض علينا نفس الدين، نفس الدين ونفس الشريعة ونفس التكاليف. إذن نستطيع أن نطبق نفس التطبيق. وما كان الله عز وجل ليفرض علينا شيئا لا نقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعدين تعالى معايا يوم القيامة في حساب مختلف؟ في ميزان مختلف؟ لا، الحساب هو الحساب والميزان هو الميزان. ما فيش هناك ميزان للجيل الأول وميزان للجيل الثاني وميزان للجيل العاشر، لا، هو ميزان واحد. يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وسعد وأبو هريرة وخالد وخديجة وعائشة وأم عمارة رضي الله عنهم أجمعين، كل دول هيتوزنوا في نفس الميزان اللي هيتوزن فيه بعد كده موسى بن نصير وطارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي وابن كثير والنووي والبخاري وقطز وكل الصالحين وكل الطالحين، كل الناس هتتوزن في نفس الميزان. وفي نفس الميزان يا إخواني هنتوزن أنا وإنت وكل الحضور وكل السامعين وأهل الأرض أجمعين، ميزان واحد. الأمر بهذه البساطة والأمر بهذه الخطورة أيضا، لازم تعرف أنت هتتقارن بمين. علشان كده في أمور الإيمان انظر إلى من هو أعلى منك فهذا أدعى إلى العمل، في أمور الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك فهذا أجدر ألا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. فإذا كان الله عز وجل فينصب ميزانا واحدا ويحاسب حسابا واحدا وفرض شرعا واحدا وخلق طريقا مستقيما واحدا وعلم سبحانه وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يموت بعد سنوات معدودات من بعثته، 23 سنة بس على الأرض، لن يخلد في الأرض، ومع ذلك ومع كل ذلك لم يخفف عن اللاحقين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الشر، لم يخفف عنه ولم يخفف عن كل من سيأتي إلى يوم القيامة. إذا كان كل ذلك حقيقيا فلا شك أن اللاحقين من أمثالنا ومن سبقنا ومن سيلحق بنا كل هؤلاء يستطيعون التعرف على معالم الطريق الذي سار فيه الصحابة ويصلون إلى ما وصل إليه الصحابة حتى في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء بالعقل مفهوم واضح، ما فيش في دين الله إبهام يا إخوان، ما فيش في دين الله غموض، ليس في دين الله عز وجل ظاهر وباطن، إنما كله ظاهر واضح جلي. ما فيش عندنا أسرار خفية يطلع عليها بعض الصالحين فيعبدون الله عز وجل بطريقة غير معلومة لنا في كتاب الله أو في سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يبقى أول سبب بيخلي الناس تحبط من إمكانية تقليد الصحابة هو غياب الرسول صلى الله عليه وسلم، والسبب ده احنا ردينا عليه دلوقتي. نشوف كده السبب الثاني. السبب الثاني في إحباط بعض المسلمين من إمكانية تقليد الصحابة هو الخروج بالصحابة عن دائرة البشرية. الناس تعتقد أنهم طراز مختلف من البشر، خلق آخر، ليست لهم النوازع الإنسانية المزروعة في داخل كل منا، وطبعا ده كلام مش صحيح. تفكر يا أخي في حقيقة الصحابة، أقول لك تفكر في حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أليس بشرا كبقية البشر؟ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج وينجب ويحب ويكره ويفرح ويحزن ويتألم، بشر، بشر بنص كلام الله عز وجل في أكثر من موضع في القرآن الكريم. قل إنما أنا بشر، لا مش بس كده، قل إنما أنا بشر مثلكم، زيكم تماما، قل إنما أنا بشر مثلكم. أما إيه الاختلاف بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عننا؟ الاختلاف الوحيد هو الكلمة اللي جاي وراه في الآية، يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الرسول بشر نزل عليه الوحي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل إيه؟ إيه هو الطريق؟ فليعمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لا تنشغل عن العمل بأي أعذار، ما تقولش الرسول رسول مش هقدر أقلده، فما تشتغلش ما تعملش. لا، الرسول بشر مثلنا كما أمر أن يقول أنا بشر مثلكم. وهذا سبحان الله لحكمة ظاهرة، هي أن نستطيع أن نقلده. لو كان مش بشر كان عندنا عذر أننا ما نعرفش نقلده. لذلك سبحانه وتعالى لم ينزل علينا ملكا بالرسالة، لو قام ملك بالشرائع لقال الناس إنما يستطيع ذلك لأنه ملك، بينما نحن لا نستطيعه. وإذا امتنع الملك عن المعاصي قالوا إنما يمتنع لأنه ملك، بينما نحن لا نستطيع. لذلك لابد أن يكون الرسول من جنس من يرسل إليه. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لكن الأرض ما عليهاش ملائكة، الأرض عليها بشر، عشان كده الرسول بشر علشان نعرف نقلده. فليس من المعقول أن نضيع الحكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم بشرا فلا نقلده بزعم أنه رسول ونحن لسنا مرسلين. فإذا كان هذا الكلام يصح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى هو يصح مع الصحابة الكرام. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشرا وجب تقليده واتباعه، فعلم يقينا أن الله عز وجل ما أوجب شيئا إلا وكنا عليه قادرين. أليس اتباع الصحابة بعد فهم هذه الحقيقة أمرا ممكنا يا إخواني؟ الصحابة يا إخواني وأخواتي بشر، الصحابة لهم أجساد كأجسادنا، لهم فطرة كفطرتنا، لهم غرائز كغرائزنا، لهم احتياجات كاحتياجاتنا. ومع كل هذه الأمور البشرية والنوازع الإنسانية إلا أنهم قهروا أنفسهم على اتباع الحق وإن كان مرا، وعلى السير في طريق الله عز وجل وإن كان صعبا أو وعرا. مش معنى كده إني بقول مثلما يقول أولئك الذين قل أدبهم وانعدم حياؤهم فقالوا الصحابة رجال ونحن رجال، وسوغوا لأنفسهم بذلك الطعن في الصحابة وانتقاص بعضهم. أبدا، مش هو ده المقصود. المقصود عكس كده بالضبط، إنما أقول هم أعظم البشر مطلقا بعد الأنبياء، وكونهم أعظم البشر لا يلغي بشريتهم ولا يقلل من شأنهم، على العكس يرفع جدا من قيمتهم لأنهم انتصروا على أنفسهم في امتحان عسير ما استطاعت يا إخواني السماوات والأرض أن يدخلن فيه أصلا. حملوا الأمانة، تقلدهم ممكن بل تقلدهم ضروري. ليه؟ لأنهم بشر نجحوا في امتحان وضعه الله عز وجل وهو أعلم بقدرات البشر. ومع ذلك فأنا لا أدعي أننا سنكون مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إنما أقول إننا يجب أن نتخذهم قدوات عملية، قدوات صالحة، وإننا نستطيع بإمكانياتنا البشرية وبمنهج الإسلام الواضح أن نسير في نفس الطريق الذي ساروا فيه ونصل بإذن الله إلى ما وصلوا إليه. ده إذا كنا عايزين نمشي في الطريق ده فعلا. يبقى السبب الثاني في إحساس بعض المسلمين أن تقليد الصحابة عسير هو نسيان هؤلاء المسلمين أن الصحابة بشر لهم كل طبائع البشر، وليسوا خلقا خاصا وليسوا جنا وليسوا ملائكة، إنما هم بشر نجحوا في حمل الأمان. طيب قبل ما أسيب هذه النقطة أحب أن أشير إشارة سريعة، أشير إلى أن بعض الدعاة يساهمون في هذه المشكلة. سبحان الله، يساهمون في هذه المشكلة بذكرهم مبالغات شديدة في حق الصحابة. هذه المبالغات إما أن تكون غير صحيحة أصلا، يعني شيء متألف على الصحابة. طبعا من باب أولى لا تذكر مطلقا هذه المبالغات، والصحيح في حق الصحابة والحمد لله يكفي. الصحابة يا إخواني مش محتاجين مبالغة علشان نعظمهم، هم عظماء بأحوالهم الحقيقية. يعني مثلا بعض الدعاة يذكر قصة أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه علم أن هناك سم في كوب من الأكواب قدم له عن طريق أحد أعدائه، فعشان يثبت يعني العدو أن الله عز وجل لا يضر مع اسمه شيء، قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وأم شارب إيه؟ السم، وما حصلوش حاجة الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، هذا الأمر يا إخواني يضر ولا ينفع ذكر مثل هذه الروايات. طبعا الرواية ديت غير صحيحة، والرواية ديت مخالفة للسنة. يعني سيدنا خالد بن الوليد لابد أن يأخذ بالأسباب، ما ينفعش يشرب السم ويطلب النجاة، لابد أن يأخذ بالأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أكل من الشاة المسمومة وأخبر أنها مسمومة عمل إيه؟ لفظ قطعة اللحم التي أكلها، ما بلعهاش، مع أنه الرسول والله عز وجل يحميه، لكن لابد أن يأخذ بالأسباب. هو ده اللي بيعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أننا نعمله، وهو ده اللي مفروض نقوله على الصحابة. الصحابي رجل يأخذ بكامل الأسباب ويسير في طريق واضح. عشان كده بكرة بقى ما يجيش واحد يشرب السم يقول لك إيه؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. أنا بقلد الصحابي، أنا بقلد سيدنا خالد، الكلام ده مش صحيح. أحيانا يا إخواني تكون هذه المبالغات حقيقية، يعني فعلا حصلت، لكنها كرامات خاصة جدا جدا لبعض الصحابة. يعني إيه كرامة؟ يعني شيء خارق العادة بيحصل للصحابي أو للصالح بدون قصد منه، ودي مهمة جدا جدا. يعني مش بيتعمد الصحابي ان هو يعمل الشيء ويكرره مرة والثانية والثالثة بقصده، لا، ده شيء ربنا سبحانه وتعالى بيدهوله هدية، اكرام، نعمة من الله عز وجل على بعض اوليائه، على بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم، على بعض الصالحين. وهم بانفسهم هؤلاء الصالحون، هؤلاء الصحابة لا يستطيعون ان يكرروا هذه الكرامة الا اذا اراد الله عز وجل. يعني مثلا زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما نادى في المدينة وقال يا سارية الجبل، فسمعه سارية رضي الله عنه وارضاه وهو على بعد مئات الكيلومترات من المدينة المنورة. دي كرامة ثابتة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لكن مش مطلوب منك انك تعمل زي، لا، انت تستعمل لاسلك، تستعمل تليفون، وتستعمل قمر صناعي، وتستعمل كل تقنية حديثة، مش مطلوب منك. هذه المخاطبة كانت خاصة جدا بعمر بن الخطاب في هذه الحادثة فقط، وما تكررتش معه تاني. وعمر بن الخطاب عاش حياته كلها يتعامل بالبريد اللي كان عامة أهل زمانه يتعاملون به، يأخذ بكل الأسباب. حصلت مرة كرامة واحدة، لازم الدعاء لما يحكوا الحكاية يفسروا للناس ان ده شيء خاص جدا حصل مرة، وكل حياة الصحابة بعد كده مشي بالقوانين الإلهية الثابتة في هذا الكون. وأحيانا بتكون المبالغات حقيقية لكنها مبالغة غير مقبولة من الصحابة، بمعنى ان الصحابة كلهم خلفوا فيها، او الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه نهى الصحابي عن فعل هذه المبالغة. يعني زي ايه مثلا؟ زي شدة زهد أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. أبو ذر كان بيعتبر أي ادخار للمال فوق يوم واحد يعتبر كنز للمال، حتى لو كنت دافع زكاته. وطبعا مش كل الصحابة كانوا على كده، معظم الصحابة خالفوا أبا ذر في هذا الاعتقاد. عبد الله ابن عمرو بن العاص كان يقوم من الليل كل يوم حتى تتفطر قدمه، يقرأ القرآن كل ليلة، يختم، سبحان الله، كل ليلة يختم القرآن، كل يوم يصلي قيام ليل، كل يوم يصوم. طيب الفعل ده فعل حميد؟ لا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر وأمره بالاقتصاد في العبادة. يعني يصوم يوم ويفطر يوم، ده أقصى شيء. ده الأول أمر أنه يصوم 3 أيام في الشهر، وبعد كده يومين في الأسبوع، وبعد كده طب يوم ويوم، وختم القرآن اختم في شهر. طب بلاش تقدر أكثر من كده، طب أسبوع، طب 3 أيام، ومش أقل من 3 أيام. دي قواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حطها. ما جيش بعد كده أقول إيه لواحد في درس عن القيام، أقول لهم يا إخواني ده عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيقوم الليل كل يوم يختم القرآن، ودرس عن الصيام أقول ده كان بيصوم كل يوم، بحيث الشخص اللي قدامك يتعقد، ما أنا مستحيل أصوم كل يوم، ومستحيل أقوم كل يوم بالقرآن كله، فيعرف إنه مش ممكن هعرف أقلد. لازم تعرف الصحابي اللي عمل الفعل ده قد وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما تعملش هذا الفعل، فلا يستقيم أن تتخذ هذا الفعل قدوة. أحيانا بتكون المبالغات حقيقية والصحابة فعلا عملوها، ولم يؤمروا بعدم فعلها، لكن انت كداعية مفروض تعرف انت بتكلم مين. واحد لسه في اول طريق الالتزام ما تصعبلوش قوي قوي الامور وتدي له امور انت عارف ان هو مش يعرف يقلدها. فالداعية الحكيم هو اللي بيذكر من القصص ما يناسب الشخصية التي يتحدث معها. هو ده الامر اللي احنا بنتكلم عليه، المبالغات الشديدة في وصف الصحابة، المبالغات الشديدة في الأفعال التي كان يقوم بها الصحابة، سواء كانت هذه المبالغات حقيقية أم غير حقيقية، أدت إلى أن بعض الناس اعتقد أن الصحابة مش بشر، ما عندهمش نفس النوازع اللي عندنا، وبالتالي مش هنعرف نقلدهم. يبقى ده كان السبب الثاني اللي من أجله كثير من الناس تعتقد في استحالة تقليد جيل الصحابة. السبب الثالث في إحساس بعض المسلمين بصعوبة تقليد الصحابة هو أنهم ينظرون إلى إمكانيات جيل الصحابة بأكمله على أنها إمكانيات رجل واحد أو امرأة واحدة. يعني إيه؟ طبعا الكلام ده مش صحيح. الصحابي أو الصحابية كان شخصية متكاملة، لكنه لم يكن متفوقا في كل المجالات بدرجة واحدة، إنما كان يبرز في مجال ويتفوق عليه غيره في مجال آخر. هناك من تفوق في جانب الجهاد، خالد بن الوليد رضي الله عنه، القعقاع بن عمرو التميمي، الزبير بن العوام رضي الله عنهم أجمعين، عبقريات عسكرية فذة. لكن في نفس الوقت خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما كان يصلي بالناس كان يخطئ في القرآن، ما بيحفظش القرآن كثير، فكان ينظر إلى الناس بعد الصلاة ويعتذر لهم ويقول إنما شغلت عن القرآن بالجهاد. لكن تعال للقرآن وعلوم القرآن، تلاقي زيد بن ثابت رضي الله عنه، تلاقي أبي بن كعب، تلاقي أبو موسى الأشعري، علماء أفذاذ، لكن تفوقهم في المجال العسكري غير بارز. تعالوا شوفوا مجال الأحاديث، حفظ الأحاديث ونقل العلم، تلاقي أبو هريرة أسطورة علمية، مكتبة حافظة، كمبيوتر متحرك، لكن في مجال الإفتاء والأحكام الشرعية تلاقي غيره أبرز منه. تلاقي عبد الله بن عباس، تلاقي عبد الله بن مسعود، تلاقي علي بن أبي طالب. تعالوا شوفوا مجال الإنفاق، أبو بكر الصديق، وإن كان طبعا أبو بكر الصديق ما شاء الله تفوق في كل المجالات، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف. تعال اتفرج في الإدارة مثلا، عمر بن الخطاب، تعال اتفرج على معاوية رضي الله عنه وأرضاه في إدارة الأمور. كل واحد متفوق في شيء، كل واحد بارز في شيء، وإحنا كمان في واحد فينا ينفق في سبيل الله ببساطة وبسرعة، لكن حظه من العلم قليل. واحد خطيب مفوه لكن ملوش في السياسة. واحد بارع في علوم القرآن لكن مش بارز أوي في القضاء. في إمكانيات مختلفة، في مواهب مختلفة، حصيلة علمية مختلفة، تربية مختلفة، وفي كمان ثغرات كتير قوي ومحتاجين كل المواهب لسد كل الثغرات. عندما تنظر إلى جيل الصحابة بهذه الصورة، فإنك وإن كنت ستتخذ كل الجيل بصفة عامة قدوة، إلا أنك ستتخذ من بينهم قدوة خاصة في المجال اللي أنت بارز فيه. لو أنت قائد في الجيش هيبقى قدوتك خالد، لو أنت إداري هيبقى قدوتك عمر، وهكذا. وبكده صعب يتسلل الإحباط إلى قلبك. السبب الرابع والأخير في هذه المحاضرة، هو في سبب خامس بس إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس اللي جاي، السبب الرابع والأخير لإحباط بعض المسلمين من إمكانية تقليد الصحابة هو أن كثيرا من الدعاة والعلماء يغفل عمدا أخطاء الصحابة، يخاف على اهتزاز صورة الصحابة فلا يتحدث عن ذنوبهم ولا يتحدث عن اجتهاداتهم التي تخطئ أحيانا، أو يحاول أن يتعسف في إيجاد المبرر للخطأ. وهذا كله يا إخواني والله غير صحيح وغير حكيم. هذا كله لمحاولة إلغاء بشرية الصحابة، ولا يعين الصحابة مطلقا أن نتحدث عن بعض أخطائهم أو عن بعض الهفوات في حياتهم. وكفى بالمرء خيرا أن تحصى معايبه، وبالذات أنهم كانوا سريع العودة إلى الله عز وجل وسريع التوبة من ذنوبهم. ومع ذلك خلي بالكم، فعند ذكر هذه الأخطاء يجب أن يراعى الأدب الكامل والاحترام العظيم لمقام هؤلاء الأخيار. هذه السيئات يا إخواني تذوب في بحار حسناتهم. وإن شاء الله سنفرد في هذه المجموعة محاضرة خاصة بعنوان الصحابة والتوبة، هنتكلم فيها بالتفصيل عن هذا الموضوع. وفي مجموعة كاملة لو تفتكروا تكلمنا فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطاء المؤمنين، وترجعوا ليها لو أنتم عايزين تتعمقوا في هذا الموضوع. يبقى دي أربع أسباب واحتمال فينا غيرها أدت إلى إحباط بعض المسلمين من سماع قصص الصحابة المثالية. وخلصنا يا إخواني إلى أن تقليد الصحابة ليس فقط أمرا ممكنا، ولكنه أمر مطلوب شرعا. ومن هنا كانت هذه المجموعة بعنوان كن صحابي. وهذا المعنى يا إخواني، إذا سئلت هل أنت صحابي، تقدر تقول أيوة أنا صحابي في الفهم، صحابي في الجهاد، صحابي في التوبة، صحابي في الأخوة، وهكذا. ونقدر نبتدي بعد كده نقرأ قصص الصحابة بفكر جديد، فكر البحث عن الطريق الذي وصل بالصحابي إلى هذه الدرجة العالية، وفكر الاجتهاد الحقيقي المخلص في السير في نفس الطريق الذي سار فيه الصحابة. لكن قبل ما أختم هذه المحاضرة أحب أن أنقل إليكم حديثين رائعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كل أحاديثه صلى الله عليه وسلم أحاديث رائعة. أما الحديث الأول فهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. شوف البشرى، يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن واقعنا الذي نعيش فيه الآن. فكما كان أهل مكة والعرب بصفة عامة والعالم أجمع يستغرب الرسالة الإسلامية عند نزولها ويستنكر تعاليمها ويحشد كل الجنود لحرب هذه الدعوة، عادت الأيام كما كانت الآن. سبحان الله، أصبح عموم الناس الآن يستغرب التعاليم الإسلامية، أصبح الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر غريبا وسط الناس. اللي بيقول بلاش نبيع خمر بيبقى غريب، اللي بيقول بلاش ربا بيبقى غريب، اللي بيقول بلاش العري في الأفلام والمسرحيات والإعلانات وإن الكلام ده حرام بيبقى غريب، اللي بيقول فلسطين كلها ترجع للمسلمين يبقى غريب وسط الناس. رجع الإسلام فعلا غريبا كما بدأ، لكن البشارة فطوبى للغرباء. هيكون في غرباء، هيكون في ناس زي الصحابة يكفوا كفاح الصحابة ويجهدوا جهاد الصحابة ويدعون إلى الله عز وجل دعوة الصحابة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما كان يفعل الصحابة. هيكون في غرباء تحب الدين زي ما الصحابة حبوه، هيكون في غرباء بيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبيحبوا سنته زي ما الصحابة عملوا، لأن ده دين ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيسخر ناس تدافع عن الدين وتشيل الأمانة. طوبى للغرباء. في رواية الترمذي عن عمرو بن عوف رضي الله عنه وأرضاه في نك زيادة لطيفة جدا، سأله الصحابة: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. الله، لمن يبقاش احنا من هؤلاء الغرباء؟ ممكن لو احنا عايزين نبقى احنا الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبقى زي الصحابة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ده الحديث الأول، دي الهدية الأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الحديث الثاني، تعالوا نشوف الهدية الرائعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي وأبو داود عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه، حديث طويل جاء في آخره كلام عجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن من ورائكم أيام الصبر. الأيام اللي احنا فيها دلوقتي يا إخوان، الرسول يقول: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. صعب، صعب جدا أن تتمسك بدينك، كأنك تمسك في يديك جمرة ملتهبة حتة فحمة حمرة، مش بس ماسكها، لا تقبض عليها القبض على الجمر. لكن خلي بالك من اللي جاي. يكمل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. يا الله، أجر 50 رجل يعملون مثل أعمال الصحابة. الصحابة نفسهم استغربوا، قالوا: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلا منكم. يا الله، اللي هيتمسك بدينه دلوقتي له أجر 50 من الصحابة. مش في ناس كانت محبطة إنها تقلد صحابي؟ لا، عندك فرصة تبقى زي 50 صحابي. مستغرب؟ لا، ما تستغربش. الله عز وجل يا إخواني عادل، لا يظلم مثقال ذرة، وفوق ذلك هو الكريم سبحانه وتعالى. فارق ضخم جدا بين الصحابي الذي يعيش في معسكر إيماني كامل، كلما سار في اتجاه رأى مؤمنا بل يرى رجالا، الواحد منهم يوزن بأمة كاملة. إذا سار هنا رأى الصديق والفاروق وعثمان وعلي، وإذا سار هناك رأى أبا عبيدة وسعد والزبير. إذا دخل المسجد وجد سعد بن معاذ وعبد الله بن مسعود. إذا حضر درس علم سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس فيه إلى جواره أبو هريرة ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك. تصلي الجماعة مع أبي ذر وأبي الدرداء، تسمع الأذان من بلال. إذا جاهدت، جاهدت تحت راية خالد بن الوليد. إذا سافرت، سافرت مع أبي موسى الأشعري. عايز إيه أكتر من كده علشان تبقى مؤمن؟ معسكر إيماني كامل. أي عون على الخير كهذا؟ قارن هذا بمن يعيش في مجتمع لا يجد فيه على الخير أعوانا إلا القليل، قليل القليل، ومع ذلك يصبر على طاعة ربه، يصبر على الدعوة، يصبر على الإسلام أيام الصبر، يقبض على الجمر. أيوة والله يا إخواني، تماما كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبض على الجمر. قارن الصحابي الذي يعيش في مجتمع قلما تقع فيه عينه على معصية، قلما يسمع منكرا، قارن هذا بالذي يطيع ربه ويقبض على دينه في مجتمع تقتحم فيه المعاصي عينيك اقتحاما. تمشي في الشارع معاصي، تفتح التلفزيون معاصي، تبص على الحيطان في الشوارع معاصي، تدخل الجامعة، الجامعة دار العلم معاصي، تدخل المستشفى معاصي. والله رحت عزا لأخت أحد زملائي، معاصي في كل مكان، معاصي معاصي معاصي، لا في اعتبار لعلم ولا في اعتبار لمرض ولا في اعتبار حتى الموت. في كل هذه المعاصي أنت تقبض على دينك، أنت تقبض على الجمر. وعلى قدر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يبجل ويعظم ويقدر من يعمل حسنة أو فضيلة، إحنا في الزمن ده على قدر هذا الأمر يحارب الدعاء سبحان الله. على قدر هذا الأمر في إهانة وتشريد وتعذيب للدعاء. وعشان إيه؟ عشان بيأمره بالذي كان يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجوا آل لوط من قريتكم. إيه الجريمة؟ إنهم أناس يتطهرون. هي دي مشكلة أهل الخير في زماننا. على قد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعظم الصحابي إذا عمل خير، على قد ما الداعية في ذلك الزمان يحارب ويطارد. عندما تضع كل هذه الملابسات والظروف في ذهنك، وأنت تعلم أن الله عز وجل عادل لا يظلم مثقال ذرة، تقدر تفهم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا منا أو منهم يا رسول الله، بل أجر 50 رجلا منكم. المجموعة دي يا إخواني من المحاضرات غرضها أننا نكون من هؤلاء القابضين على الجمر، من هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الغرباء الذين لا يعتبرون بنظر الناس إليهم، إنما فقط يعتبرون بنظر الله عز وجل لهم، من هؤلاء الذين يحلمون أن يكونوا صحابة، بل من أولئك الذين إذا عملوا أجروا ليس فقط كأجر صحابي بل كأجر 50 من الصحابة. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وأن يجمع بيننا وبين حبيبنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. إن الله عز وجل على كل شيء قدير. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.